النذر الذين ينقلون العلوم هم نذر للجميع للإنس والجن، من نقل العلم من جهة إلى جهة أو من قبيلة إلى قبيلة أو من بلد إلى بلد فهو نذير. نعم. ثم أعطوا معك يكون بالجسد محتمل الله لا تنعى فيه، لكن الله أعلم لعله قبل ذرية إبراهيم، قبل يعني ذرية إبراهيم بأولهم، لأن جعلنا في ذريته النبوة والكتاب، محتمل أن المراد العموم يعني أكثر من ذريته، وأن الجن حصل له وصول منهم، وبكل حال حجة قائمة عليه سواء منهم ولا من الرسل الإنس، حجة قائمة عليهم. حديث السابق أسأل الله إليك ولا بشيء من آلائك ربنا ما يحتاج للتعامل، ما يحاسب أن يحتاج دراسة.